ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل في توحيد العبادة أساسا لتوحد الأمة واجتماع الكلمة، فهذه العبادات التي ينظر إليها البعض على أنها أمور شخصية وسلوكيات فردية، التزام الإنسان بها هو عامل توحد الأمة واجتماع الكلمة ومخاطبة المسلمين بأمة الإسلام. وهذه نقطة عجيبة جدا جدا لا يدركها إلا من تبصر بها وظهر نور الوحي من خلالها. فإن الله عز وجل لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كانت هذه الكلمة محققة للغاية من خلق الناس إذا التزموا بها، وعاملا في وحدتهم، وعاملا في قوتهم، وعاملا في سيادتهم، وعاملا في نهضة أمتهم. وهذه النهضة الحقيقية. فربما يقول قائل إن مفهوم النهضة والكلام عن الوحدة إنما تأتي من خلال نظام عالمي محكم يشبه نظام الماسونية فيما نراه واقعا مفروضا على الأمة الإسلامية منذ 80 عاما في جماعة خفية تسمى بجماعة الإخوان. نقول هذا الكلام كلام باطل، لأن عامل الوحدة في هذه العبادات والالتزام بها. وإليكم مثال حي، فيما يتعلق بشهر رمضان، فيما يتعلق بعزة الإسلام من خلال الصيام، لأن العبادات كما قلت هي أساس الوحدة والتوحيد، وليس أساس الوحدة في أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولذلك ستجد العجب الآن في أمة تتوحد وتجتمع، أمة مجتمعة على صيام رمضان يستباح دمها لأنها خلعت الإخوان. يعني شيء مذهل وعجيب. أمة تجتمع على صيام رمضان يستباح دمها لأنها خلعت الإخوة. شيء عجيب جدا. فلنأتي إلى مزيد من البيان. بنقول أركان الإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعلها سببا في وحدة الأمة وعاملا في اجتماع الكلمة، مش بس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، في سائر الأمة. أركان الإسلام وأساس الإسلام في سائر الأمم يجمع الكلمة. تعالوا نشوف إمام البخاري لما روى في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. لاحظوا معايا كده، لأن الحديث هننظره، ننظر الحديث بنظرة جديدة تشوف فيها عوامل التوحد، عوامل اجتماع الكلمة، عوامل إن كل فرد يساهم في اجتماع الأمة بتلقائية نبوية بهداية ربانية طلب فيها أهل الإيمان الهداية إلى الصراط المستقيم من الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، وقالوا إياك نعبد وإياك نستعين، فنزلهم القرآن وشرحه نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته عمليا. فبقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكل الناس المسلمين بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لا يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم. يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله مسلم، لا، لازم لا إله إلا الله معها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيسموه الإيمان المجمل اللي الإنسان فيه على استعداد لتصديق خبر الله وعلى استعداد تام لتنفيذ أمر الله. دي شهادة أن لا إله إلا الله. إن قال على هذه النية نفعته. نيجي بقى لعوامل التوحد. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. احنا هنتكلم عن صوم رمضان. هو ذكر صوم رمضان في الآخر، هو من أواخر التشريع، لكن لما انت ترجع كده للصلاة، يعني بعد الإيمان المجمل بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللي هو انت على استعداد فيه لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره إذا علمته، ذكر الصلاة بعده، وبعدين ذكر في النهاية الصيام. الصيام عامل كبير جدا في توحد الأمة وبيان وحدتها. فأنت لو نظرت من مكان مرتفع إلى الكرة الأرضية وما فيها من كل شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأدى ركن الإسلام الصيام، هل يستطيع أن يرفع الطعام أو الشراب على فمه قبل الأذان؟ الكل قاعد بينتظر بالإذن من ربنا سبحانه وتعالى بحلول الوقت الذي قدره للمغرب عشان يرفع على فمه الطعام والشراب. بص بقى بمسح شامل الأمة الإسلامية. يعني لو قلنا شوفوا الأمر الإلهي التكليف التشريعي، دي خاصية نبوية، خاصية تشريعية. لو واحد حاول يقلدها يقول لك أنا هأمر الناس فالناس هتنفذ أمري كلهم تنفيذ كامل، يبقى هذا يدعو إلى عبادة عجل السامري، يدعو إلى عبادة العجل من دون الله عز وجل. ليه؟ يريد أن يتشبه بالله عز وجل في أن يكون مطاعا في أمره يجتمع الخلق على توجيهه، إنما التوجيه النبوي إن الإنسان ما يعرفش يأكل ولا يشرب إلا إذا صدر الأمر التشريعي لكل شخص في حينها عند أذان المغرب، فتلاقي الكل قاعد منتظر. في واحد في مصر أو في السعودية أو في الكويت أو في أي مكان يستطيع أن يرفع على فمه الطعام والشراب قبل الأذان؟ ما يقدرش، لك صيام هيروح عليه، الكل قاعد بيستنى. حتى العام اللي قاعدين يجهزوا أكل وشرب وكل حاجة، لكن ما يقدرش يمد ايده على الطعام قبل الأذان، قبل حلول الوقت. ليه؟ بص بقى بنظرة شاملة بعيدة إلى كل من ينتمي إلى هذه الأمة. فلو في واحد بيبص عليهم من فوق كده وشايفهم، الله، أي اجتماع هذا؟ اجتماع على منهاج النبوة، على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد يقول لك ايه، انا عايز احل محل النبي عليه الصلاه والسلام، امرهم بامر اراه انا صالحا لهم، فيجتمع الكل على تنفيذ هذا الامر. لا، لا يمكن ان يوفق الله عز وجل من هذا شانه، لان المفروض ان احنا كلنا ندعو الناس الى الصيام، وفي دعوتهم الى الالتزام بالصيام دعوة الى توحيد الامة في مشهد عام، وده بالضبط المراد من الصيام، لان الصيام هما ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الصيام الا لمصلحتنا، ليس له مصلحة ستعود عليه في ان يجوع الناس او حتى يشبع الناس. القضية كلها في أن يدركوا حكمة ربهم من توحيدهم له في عبوديته، كيف يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فأصبح الصيام الآن اللي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، اللي بعده حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. تعال شوف بقى هنا، إذا كان ده في الصيام الكل يمسك عن الطعام عند الفجر، والكل يأكل ويرفع الطعام عند المغرب، ويفضلوا 30 يوم منظر واحد وشكل واحد مع اختلاف الأجناس والألوان واللغات، ماذا تريد في وحدة الأمة أكثر من هذا؟ حتى لو في اختلاف بين الدول وحدتهم أحكام الشريعة والإسلام، ودي ما لهاش علاقة أما واحد حيصوم ولا مش حيصوم، ما لهاش علاقة لا بالسياسة ولا لها علاقة بإن مثلا ولي الأمر هيقول لك ما تصوموش، هنقول لا هنصوم. افرض كده جت في دماغ واحد من الملوك ولا الرؤساء وقال لك اوعى حد يصوم رمضان، واللي هيصوم هسجنه، كلنا هنصوم وتعسجنه. لكن الحمد لله ولاة الأمر مش كده، ده بيهيئوا الأسباب للالتزام بإيه؟ بالصيام في شهر رمضان. أنا بس عشان أوضح لكم، أمة تتوحد على الصيام يبقى في رمضان يستباح دمها ويفجر أبناؤها ويقتل جيشها ويغتال شرطتها، واي واحد متوقع ان يجي له مصيبه في اي سوده منهم تحت مسمى انها خلعت الاخوان او خلعت الرئيس المعزول من على الكرسي. كل الناس دي كفار عشان لم توافق هؤلاء. طب ده في الصيام، احنا قلنا اهو كل واحد يؤدي الصيام بيساهم في وحده هذه الامه، مش نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا نصب واحتيال وكذب وافتراء على الله عز وجل. ألا يعقلون؟ ألا يعقل الناس؟ طيب هو ده، دي الوحدة الحقيقية، الدعوة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هتقول لا نحن نعيش في وطن آمن، ولا يتكلمون عن هؤلاء الذين لا يخافون من الله عز وجل ويظنون أن الإسلام هو ملك لهم، وأن من لم يدخل في طائفتهم ويخضع لتوجه مرشده فليس بمسلم أصلا. نسكت عنهم ونداري، أهو صيام رمضان كاشف لضلال الإخوان، بس فما بالك إذا التزمت الأمة بالصلاة في وقتها في المسجد. كل صلاة بقى، كل ما تلتزم لغاية ما توصل للصلاة في وقتها ترى توحد الأمة كلها، الأمة كلها بقى ساعة الصلاة كله داخل المسجد وكله خارج المسجد. ده المنظر ده يغيظ الأعداء، ولذلك صرفوا الناس عن معنى التوحيد والوحدة في اجتماع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله إلى الوحدة مع جماعة فلان ولا جماعة علان. يخليك تبليغي نصاب ولا تبليغي هباب، يتخليك مع الإخوان اللي هم أمة الإسلام ويتكلموا على أمة الإسلام على أن أمة الإسلام اللي هم بالإخوان. لا، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الأحكام والأركان الخمس ابتداء بالصيام ابتداء بالصلاة ثم انتهاء بالصيام ثم الحج، الكلام ده كله عوامل توحد. فبتشوف التوحد واجتماع الكلمة وهم على عرفات كله شكل واحد، بتشوفها في كل صلاة، بتشوفها في الصيام. إذن الصيام في الحقيقة ما هو إلا عامل وحدة ونهضة لهذه الأمة. ولذلك قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، ها، وأنا ربكم فاعبدوه. إذن المقصود بالأمة الواحدة هي التي تؤدي العبادة على وجهها. يبقى أداء الصيام نفسه عامل للوحدة وتحقيق للأمة في اتحاد الكلمة. هو ده المنهج الحقيقي ونهضة الأمة الحقيقية. إنما أمشي تبع، ما مشيتش تبع فلان أبقى أنا عدو من أعدائي؟ لا، أبقى كافر عشان أنا مشيتش تبع الإخوان؟ يستباح دمي؟ يقتل الناس في الشوارع كده؟ يفجر أي واحد ماشي؟ مصالح الناس تتعطل؟ والله وصلت الخسة بهؤلاء إلى درجة من الغباء. تعرفين الفلاحين البسطاء عندهم الأرض الزراعية يرويها وبعد ما تتروى يجي الصرف، فمن فترة كده بدأوا يطوروا في الصرف ويعملوا مواسير في الأرض تاخد الصرف وتوديه في مصارف خاصة ومكان بيرفع المية الفسدانة ديت عشان ما يبصش المحصول بتاعهم أو الأرض الزراعية بتاعتهم. فواحد بيشكي لي يقول لي الوقت فيه خراب مش عارفين مصدره ايه، ايه الخراب ده؟ يروحوا على الكلام ده جاي من الاخوان، سبب اما مكان الصرف نفسه المهندس المسؤول من هذه الطائفة التكفيرية الاخوانية اللي شايفة ان اللي مش ماشي معاهم يبقى يستحق الموت، يروح يعطل المكان فما يشغلش الصرف فالمية ترجع على الأراضي الزراعية مرة تانية تفسد عليهم محصول القطن ومحصول الرز، أو يروحوا على المواسير في أماكن البيارات بتاعتها ويردموها بأسمنت عشان المية ما تمشيش. كده خرب آلاف الأفدنة. ما هذا؟ هذا دين؟ ولذلك بنوجه رسالة حتى لوزير الزراعة، مئات الفدادين آلاف الفدادين بتخرب عن هذا الطريق من شيطان آتٍ يتبع هذه الجماعة ويظن أنه سينصر دين الله، لك لما خرب لهم البلد وبعدين يقول لك إيه؟ رئيسكم هو اللي جاب النكسة للبلد، لأن أنتم مش واقفين مع الرئيس بتاعنا المحكوم عليه بالإعدام. هيصل الإجرام إلى هذا الحد؟ تفعلون هذا بالناس وهم صيام؟ تفعلون هذا بالناس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أي وحدة تسعون وأي اجتماع للكلمة تريدون؟ كلمة الإخوان هي الأمة؟ أبدا، بل هي كلمة الشيطان. أما كلمة الإسلام ففي الصلاة والزكاة والصيام والحج والالتزام بأحكام العبودية التي أمر الله بها، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما هؤلاء فهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. والله سيسألون عن هذا الخراب، لأنهم يتاجرون بدين الله عز وجل ويشوهون صورة الإسلام تحت مسمى النهضة وتحت مسمى اجتماع الأمة ونهضة الأمة وعلو الأمة. هم لا يريدون إلا العلو والكرسي والهيمنة التي تكون المسألة فيها عبارة عن عبودية ليست لله عز وجل، ولكن عبودية للهوى والشيطان. والله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه خيرية الأمة، الأمة الكبيرة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال التزامها بأحكام الله بأركان الإسلام. كل واحد مسلم مصري أو غير مصري، التزامه بشرائع الله عز وجل، أداء لأركان الصلاة، أداء للصيام، أداء للحج والزكاة، عامل في توحيد الأمة ونهضتها. وده الكلام الحقيقي اللي هم مش قادرين يتصوروه. لكن نهضة ان احنا نعمل شبكة اخطبوطية ودولة خفية باطنية ونسعى اكتساب الناس لها، ونحارب هؤلاء الحكام الكفار ونسعى الى قتلهم وتشريدهم وتشريد كل من يقف معهم، وغير ذلك من هذا الكلام الغريب. إن الخيرية كما قال رب العزة والجلال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن المعروف والمنكر هو ما بينه رب العزة والجلال، وليس كما قال فلان وفلان. وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولذلك تجد أغلب هؤلاء الذين يسمون بالإخوان أو الجماعة التكفيرية الخارجية، أغلب ولائهم ليس لإخوانهم ولا لأبنائهم من بلاد المسلمين، ولاؤهم للغربيين والشرقيين، ولاؤهم لليهود والنصارى، وإن زعموا ما زعموا تلاقي كل واحد منهم ينطرح في الغرب كأنها بلده، بل يقبل أرضها ويخلع انتماءه إلى بلده، وده شفناه بعينين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يبقى هو ده الطريق المستقيم، طريق النهضة الحقيقية، اتباع الكتاب والسنة، وليس ان احنا نمشي وراء مناهج عجيبة جدا تسمى بمناهج الاخوان والوحدة ووصايا العشر والموبقات العشر والمنجيات العشر وغير ذلك من هذه الرسائل الكاذبة التي كتبها هذا المدعو حسن البنا. شوفوا بقى، عامل التوحد ده مش موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بس، لا، ده في اللي سبب كله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال، واسمعوا الآية: جايز سمعتوها آلاف المرات، لكن بصوا لها بقى من هذا المنطلق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لأن طريقة الأنبياء والرسل كلها واحدة، اجتماع الكلمة من خلال تطبيق الأمة على مستوى الفرد للأركان البسيطة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بعد شهادة أن لا إله إلا الله، الأركان الخمسة. فساعة ما تيجي تتكلم واحد يقول لك لا لا لا لا، الإسلام ما هوش صلاة وصوم، وما الإسلام إيه إن شاء الله؟ ولكن الإسلام دين ودولة. قال له دي كلام التكفير يا حسن البنا، يعني إن ما دخلتش للسيطرة على الكرسي ما تبقاش مسلم. الواقع هو اللي شهد بكده، وكلام حسن البنا كله كده. يا تبقى معانا في طريقتنا للوصول للكرسي وترجع مرسي، يبقى انت ما انتش مسلم ودمك مستباح وطار بينا وبينك ومش هنسيبك وهنعمل فيك كذا وكذا، فتبقى قاعد في امان الله في شغلك، ولا واقف بتحرس في المكان بتاعك تلاقي قنبله اتفجرت وموتت الناس، ويسموه ده جهاد، والشخص يتقطع في الانفجار ويسموه انتحاري مجاهد. كذبوا عليكم والله. ولذلك انا بقولها وبعدها مرات ومرات: من لم يحذر من هذه الجماعة التكفيرية ويبين عوارها وكيف انها كانت سببا في هدم الأمة الإسلامية وفي تمزيقها وفي خرابها، فإن هذا الشخص إما جاهل بدينه، شرب من معينهم الآسف، وإما هو تبعهم يكذب على الخلق ويضلل. والله حتى لو كان إمام الحرم نفسه إن منصش على التحذير من الإخوان ومن فكرهم التكفيري فهو خبيث مثلهم. بقولها وبصرح بها مرات ومرات، وسنظل نقولها إلى أن يسمعها كل الناس بإذن رب العزة والجلال. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا تقوى الله هي عامل الوحدة، اداء الصيام عامل الوحدة. انت بتبص كده والمنظر فعلا لما واحد يبص بقى بالعين الحقيقية، عين منهاج النبوة، من مكان مرتفع ويشوف الناس كلهم قاعدين بيستنوا الاذن على ان الكل لمدة 30 يوم ما يقدرش يحط الطعام على فمه الا عند الاذان، كانه بيقول انا بستنى اذن ربنا سبحانه وتعالى الشرعي علشان اكل، وبستنى اذن ربنا الشرعي علشان ها كلمه العامه البسطاء اللي عندنا في مصر ها قوموا اتسحروا، المدفع هيضرب، مدفع ايه؟ هم طبعا حولوا الاذان لمدفع، المدفع هيضرب. هي بتعبر بفطرة تلقائية على ان هي عايزة تلتزم بايه؟ بحكم الله عز وجل في الصيام. سبحان الله، المظهر ده غفل عنه هؤلاء، بل يسمعوا العجب العجاب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى وضع امور واحكام كلها وسائل الرحمة بالخلق والعباد، اياما معدودات تبان فيها الوحدة ويبان فيها تقوى الله عز وجل من خلال اجتماع الكلمة. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، الى اخر ما قال. ثم قال: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. امر تشريعي تكليفي، حتى الناس في الصيام طبيعة خاصة وغريبة جدا جدا، ممكن يقصروا في الصلاة، ممكن الناس ما تصليش، لكن تيجي ساعة الصيام تلاقي كل الناس صايمة فيغزى، ده حتى المسيحي في الأحياء وفي الأرياف اللي لسه عندهم شوية حياة يخاف إن هو ياكل قدام المسلمين ويفطر مع المسلمين. حتى في الجيش والله، أيام ما كنا في الجيش ساعة الفطار الأولاد يصوموا معانا عشان يفطروا معانا. ليه؟ حاسين ان الكل صعب انك انت تخرج عن الوضع ده، هيبقى شكلك وحش. هم عايزين يجرؤوا الناس الان انهم يفطروا في نهار رمضان ويفسدوا اخلاق الناس في الصيام وفي غير ذلك، مع ان ربنا سبحانه وتعالى وضع ايضا، شوفوا الاحكام الاسلاميه يا اخواننا دي في صحيح البخاري من حديث طلحه بن عبيد الله بيقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس، خلي بالكم بس من الاحكام دي. فالرجل جاء يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني عامل ايه صوت مرتفع بيقول ايه، حتى دنا اي اقترب، فاذا هو يسأل عن الاسلام. اعرابي جاي يسأل عن الاسلام، عرفوني الاسلام اللي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فوصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. بقولوا الاسلام اهو خمس صلوات فين في اليوم والليل. فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قال صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ صيام رمضان. قال لا الا ان تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. وعدد له اركان الاسلام. فأدبر الرجل وهو يقول خلاص كده عرف الاسلام اهو، والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال افلح ان صدق. الرجل ده هيعمل ايه؟ هيصلي ويصوم ويزكي ويؤدي الصلوات الخمس، اركان الاسلام الخمس. فقال افلح ان صدق، وفي رواية من اهل الجنة لو صدق. طب يعني دلوقتي لا هينتمي تبع الاخوان ولا جماعة ولا حزب ولا شيء من هذا القبيل، يبقى كافر ازاي بقى؟ ها قولوا لي بقى، يبقى كافر ازاي واحد بيأدي الاركان دي ولا يعرف حسن البنا ولا شافه ولا يعرف المرشد ولا يعرف مرسي ولا يعرف هؤلاء؟ فكيف تكفرونه؟ كيف تكفرونه وتستبيحون دمه؟ أمة تجتمع على صيام رمضان يستباح دمها من قبل جماعة الإخوان؟ بالله عليكم هذا كلام؟ المهم، طب افرض واحد بقى حصل منه تقصير زي ما تشوفوا بقى دلوقتي جيش من الأذناب اليهود وأذناب العمدة والشيوخ الغفر من الماسونيين ومن غيرهم، آلاف الساعات من المسلسلات والأفلام اللي فيها دعوة إلى الانحلال الأخلاقي وإفساد رمضان وإفساد المسلمين. طبعا عامة المسلمين زي ما انتم عارفين، العامة اللي مش فاهمين قاعدين قدام المسلسلات فبيشوف مناظر مثيرة وغرائز. طب افرض واحد وقع حتى مع اهله في نهار رمضان، الاسلام جعل نظام يرجعه تاني الى الامة. تعرفين الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري جاي يقول له ايه؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حديث ابي هريرة فقال ان الاخر، وعايز يقول له يعني اني، وفي رواية وقعت على اهلي في نهار رمضان، ان الاخر يعني مش انت دني وقع على امرأتي في رمضان، وده حلاله بس يحرم هذا الفعل في نهار ايه؟ رمضان. ولا كان في تمثيليات ولا لهفه ولا عادل امام ولا فلان دعاة الماسونية دعاة الفوضى في انهم يخربوا بلد ويخربوا أمة. واسأل الله ان يرينا فيهم ايات وعبر او يهديهم الى صراط المستقيم. فالرسول قال له اتجد ما تحرر الرقبة؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال له لا. أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال له لا والله أنا ما فيش أي حاجة من دي خالص. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل اللي احنا بنسميه الزنبيل أو مكان بتاع كده فرد. قال له خذ أطعم هذا عنك، أطعمه للفقراء. فقال له إيه؟ على أحوج منا؟ هدور على واحد أفقر مني أنا وعيالي؟ يعني شوف شوف بس عشان تعرفوا نظام الإسلام. هو غلط وخالف الشرع وما يقدرش ان هو يسد فيه الكفارة، مش كده وبس. شوف بقى رحمة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له خد ده جاي صدقة، خد وروح تصدق بيه على ايه؟ على الفقراء عشان تكفر عنك. قال له هتصدق بيه على فقر مني؟ ما انا حتى مش لاقي خالص. فلما يعمل كده فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول، هو بيقول له ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. لابتيها اسمها الحرة الشرقية والحرة الغربية، اللي هي جبال ضخمة في الشرق وجبال ضخمة في الغرب في المدينة. المدينة محصورة بين الجبلين دول، اسمها الحرة، اللابة الاولى واللابة الثانية. ما بين لابتيها احوج منا. فالرسول قال له فاطعمه اهلك، كله انت وعيالك بقى. ده الرحمة. انما تعالى شوف بقى المنهج اللي سرت عليه الأمة من 80 سنة، وكان بفعل فاعل وخبث ومكر من هؤلاء. عملوا ايه؟ رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيه الى الصدقة، وحديث البخاري من عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسل. تعرفين طبيعة الناس اصلا ان في رمضان بالذات الصدقات والاكل والشرب، كل واحد يعمل مائدة الرحمن ويقف في الطريق يوزع على الغلبان وكده. يعني هنا بقى المصيدة بتاع الاخوان، وخصوصا في بلاد اوروبا وخصوصا في المانيا، يعملوا ايه؟ زي ما حكى لي واحد منهم، يعملوا ايه هناك؟ اول حاجة يبالغوا في اشياء في رمضان لا تستحق المبالغة، ويعيدوا صياغة الناس بطريقة معينة في رمضان. القصد منها ان هم يلموا فلوس المسلمين وتبقى في ايدهم هم، اللي بيشتروا بقى الوقت سلاح وقنابل وبيدوا اجور للناس اللي بيفجروا نفسهم او ان هم بيقتلوا المسلمين. فعملوا ايه؟ بالغوا في صلاة القيام والتراويح، حتى ظن الناس ان رمضان ما ينفعش من غير تراويح، وعملوا التراويح بصورة لم تكن معهودة في عصر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالغوا فيها مبالغة كأن اللي ما صلاش التراويح في رمضان وساب كل الفروض يبقى ما صامش رمضان. وتلاقي ناس ممكن ما بيصلوش الفروض لكن ما يسيبش التراويح، مع ان النبي عليه السلام الحديث صحيح عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد كده في جنب، حسبت انه قال من حصير، في رمضان فصلى فيها ليالي. كم ليلة كده في رمضان بيصلي فيها بعد الايه؟ صلاة العشاء. فالناس ساعة ما حست النبي بيصلي في غرفة خاصة بكده في المسجد، مكان يعني تحوط في المسجد، فجم كلهم كل واحد يصلي زي ما الرسول بيصلي عليه الصلاة والسلام. فصلى بصلاته ناس من اصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، يوم يصلي ويوم ما يصليش. فالناس تقلد النبي عليه الصلاة، فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا ايها الناس في بيوتكم. بيقول لهم صلوا التراويح فين؟ في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. على أساس الناس تفهم إن المهم الأركان الخمسة تأديها في المسجد. جم الجماعة دول وبدأوا هم اللي يشرفوا على القيام ويصنعوا قضية التحكم في الإمامة وتوزيع الأمور على الناس وتوزيع الصناديق ولم الفلوس، واخدها لهم وبلعها على مدار 80 سنة. عملوها في السعودية، في دول الخليج، في مصر في كله، لغايه ما كل اموال الناس وطاقه الناس اللي المفروض تروح الفقراء راحت في جيوبهم، ولما راحت في جيوبهم قالوا مشروع امه وتمكين لدوله واغاثه الفقراء اللي موجودين في البوسنه والهرسك والشيشان وفلسطين، وما كانش بروح لهم 5% باعترافهم، وخدوا بقيه الاموال حطوها في جيوبهم وعملوا بها مصانع وشاركوا الدول الغربيه وضربوا فيها بالبورصات وتاجروا فيها في المخدرات وفعلوا اشياء حتى اشتروا بها جرائد ومجلات هي بتحاربنا دلوقتي ومنظمات وغيرها شياطين. والناس خدعت على مدار 80 سنه من قبل هؤلاء. اي والله. يقول لما حصل اللي حصل ده زي ما عمر بن الخطاب اراد ان يجمع الناس، يعني ظل حالها على هذا النحو، الناس بتصلي التراويح مش في المسجد، صلاة في البيوت، واحيانا بعد العشاء كل واحد يجي يصلي لوحده كده ولا حاجه في المسجد. دلوقتي اصبح لازم تصلي التراويح وفي المسجد وبجوز، وان ما عملتش كده يبقى انت كانك مقصر. ولا الصوره دي صنعها الاخوان، لم يامر بها الاسلام. حافظ على الصلوات الخمس وصلي القيام في المسجد او في غير المسجد في بيتك، ما حدش هيكلفك بحاجه ولا هيقول لك حاجه، انما اهم حاجه الفرض يتصلى فين؟ في المسجد. فاصبح في اذهان الناس ان صلاه القيام اهم من صلاه الناس في المسجد في الفروض الخمسه. وساعد على ذلك حتى ائمه الحرم في مكه انهم يصلوا هناك وتبقى القضيه بالشكل ده، مع ان الرسول ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 12 ركعة، ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ده اللي كان بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام. طب عمر جمع الناس على 21 ركعة. طيب بس اللي عمله عمر بن الخطاب صحيح، أمر فيه ثواب ونعمة البدعة، لكن لو واحد ما عملهاش، انما مساله ان تتحول الى ان هي دي الاصل في رمضان. فانصرف اذهان الناس كلها عن النظره الحقيقيه الى رمضان وتوحد الناس على الصيام واستماعهم على عباده تؤدي الى تالفهم واستماعهم الى قضيه بس النظر لايه؟ للتراويح. هم عاملين التراويح بهذا الشكل المصنوع من قبل الاخوان مصيده يجمعوا فيها اموال الناس. وطبعا الناس زي ما انتم عارفين غلابه و حسن الظن موجود وكل حاجة متوفر لغاية ما انكشف هؤلاء. ليه؟ لأن الحاجة العجيبة يا اخوانا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ حديث في صحيح البخاري، انتوا عارفينه كله، حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في رمضان تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار وتسلسل الشياطين اللي هي شياطين الجن. طيب بالله عليكم، وانا بقولها لكل من يسمعنا الان، انا بقول لكم دلوقتي، هل تتوقعون ان الاخوان سوف يسلسلوا في رمضان بحيث لا يفجروا ولا يمكروا ولا يعملوا شيء من هذا القبيل؟ سؤال لكم انتم، هل تتوقعون ان تسلسل شياطين الجن وشياطين الاخوان ينصرف في كل مكان تحت مسمى داعش وانصار بيت المقدس وقتل الجنود وقتل الناس في سيناء؟ وصلوا الناس انهم يعتقدوا ان ما يفعلون ذلك، يقول لك ده زي المسلمين اللي حاربوا في غزوه بدر، روحوا فجروا في المترو، فجروا في القطر، فجروا في الابراج، فجروا في كل مكان، فجروا الامنين، اقتلوا الجيش، اقتلوا كل الشرطه، اقتلوا من استطعتم، افعلوا اي مصيبه تحصل في البلد. ليه؟ يا اخي ده شياطين الجن تسلسل. بقى انتوا يا شياطين الانس تقولين ان هو ده الاسلام؟ هو ده الجهاد في سبيل الله؟ والله ما يستحوا. بيقول اهو وسلسلة الشياطين. سبحان الله. انا بس عايز اوضح لكم ان رمضان عامل من عوامل الوحدة الحقيقية. يبقى واحد بيصوم رمضان ويؤدي الصلاة والأركان فتحكم عليه أنه كافر بالله العظيم ويستحق القتل عشان لم يجتمع معكم على إعادة مرسي إلى الكرسي؟ أسأل الله عز وجل أن يفك أقفال الغباء التي في أذهانهم حتى تتفتح عقولهم ويفهموا الحقيقة كما جاءت بينة واضحة منيرة في منهاج النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن الله عز وجل لما أنزل الشرائع والأحكام وميز لنا بين الحلال والحرام وبين أن عبادته توحيد العبادة لله، توحيد العبادة لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أهو توحيد العبادة ده سبب في اجتماع الكلمة. أنت لما تشوف الناس كلها وقت واحد كده من الشرق للغرب من أول الكرة الأرضية لآخرة الكل قاعد بيستنى الأذان، إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ فأول ما يضرب لك يضرب لك التزامك أنت بفرائض الإسلام، ودي ما لهاش علاقة لا بانتماء سياسي ولا حزبي ولا جماعة ولا شيء من هذا القبيل. دي جماعة الإسلام كلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الكل على نسق واحد، توحيد العبادة لله، التزام بأحكام الله وشرائعه في الأمة كلها. لو كل واحد فعل ذلك خلاص احنا اما نقول توحيد العبادة لله والأصل، يجي يقول لك لا توحيد الحاكمية. يعني ايه توحيد الحاكمية؟ انك تغير الحكام، تغير الحكام. توحيد الحكومية دلوقتي بان، مش توحيد الحكومية معناها ان الحاكم يحكم بشرع الله عز وجل او بهذه الاحكام. فحكامنا اما يجي وقت الصيام بيقول لك صوم، الصلاة المساجد مفتوح، مش حد منهم ابدا على الرغم مما فيهم من عيوب او مساوئ هيقول لك لا ما تصليش ولا تصوم، لك هي الدين صلاة وصوم. اهو شفت بقى ازاي احكام الاسلام يا جاهل، يا من لا تفهم دين الله عز وجل، هي توحيد العبادة لله، هي الأوامر التكليفية الشرعية اللي قال فيها إن الحكم إلا لله، أحكام الشريعة اللي هي الأحكام الشرعية التكليفية اللي هي توحيد العبودية، فإن حققته فقد أديت الحاكمية لله فيما خولك واسترعاك، سواء كان حاكما أو كان محكوما. هم لا، يقول لك توحيد الحاكمية حاجة تانية. إيه هي؟ فبانت لنا إن توحيد الحاكمية إنك توصل للكرسي، أنت اللي توصل للكرسي. ويحارب على الكرسي كحرب السامري على عبادة العجل، يقولك هو ده إلهكم وإله موسى. يا جماعة إلهنا الله الواحد الأحد الوتر الصمد، لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، ده ربنا اللي احنا نعرفه. يقولك لا ده إلهكم وإله موسى، إلهكم إله محمد، إنك تمشي تبع الجماعة عشان تعين فلان على الكرسي، وإلا يبقى أنت مارق عن الإسلام وكافر بالله. وما عندهمش بقى غير الطغاة والبغاة، والسيسي كافر، والرئيس فلان في كافر، والملك الفلان الكافر، وتكفير صريح للأمة وللمجتمع واستباحة الدماء. فتيجي في شهر الصيام والمسلمون مجتمعون على صيام رمضان يأكلون ويشربون، تلاقي الناس قاعدة في أسوان كده واحد جاي حاطط قنبلة ويسيبه ويمشي. والله حتى ما حصلتم شياطين الجن، ده شياطين الجن بتسلسل، إنما أنتم طلوقة موجودة في العالم الإسلامي تفسدون وتخربون ثم تقولون هو النهار، وعايزين تقنعوا الناس ان هو ده الاسلام. من يقتنع بهذا الكلام الا من اصابه بلادة في التفكير والحس واصبح شأنه شأن اخر. ان الاسلام يعرف توحيد العبادة لله وتحقيق توحيد العبادة سبب في البركة والرزق، اخلاص لله، انسان يبتغي وجه الله عز وجل لا يسعى الى دنيا، طريقتهم طريقة دنيا، عبادة الدرهم والدينار، عبادة الدولار، عبادة الاموال، عبادة الكرسي. ومن سعى الى الكرسي بحجة انه هو هيطبق الشرع فنقول له اسأت، لا نقول له احسنت، لان انت خالفت الشرع قبل ان تصل الى الكرسي اللي انت بتقول فيه ان انا هطبق الشرع. والمفروض اصلا احنا نلتزم بالشرع سواء جه الكرسي او ما جاش الكرسي، ده امر الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهل يجوز لك كما قال قائدهم التكفيري المارق زي ما الرسول وصف الخوارج قال يمرقون من الدين، انا اتعاون مع الشيطان واضع يدي في يد الشيطان من اجل علو الاخوان وهيمنة الاخوان، هل يصح هذا الكلام؟ رسالة لمن يعقل. انا عارف ان هي بتبقى تقيلة على قلبهم لان مش على هواهم، ويسمعون لها وهم كارهون، مع انهم في قرارة انفسهم يعلمون ان هذا الكلام هو ما دل عليه كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو تورط معهم في مصلحة في شركة في شيء من هذا القبيل مش قادر يخرج، واخدين عليه الصلاة أمانة وحيودوه في داهية لو تركهم. يبقى يعرف كويس جدا أنه صار على غير النهج وعلى غير سواء السبيل. وأي إنسان صادق يعود إلى ربه ويتوب من ذنبه فالله عز وجل يغفر له. والدنيا زول ساعات، هي وسيلة إلى الآخرة مش غاية علشان نمسك فيها ونهيمن عليها ونقول لا لازم يكون الملك لنا، وأقعد بقى أغني على مدار سنتين سيسي يا سيسي مرسي رئيسي. يا راجل اتكسف انت، هو قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. حذروا الناس، قول بقى العلماء والمشايخ حذروا الناس من هؤلاء الخوارج الإخوان الذي سموا أنفسهم بالمسلمين. يا مشايخ الأمة في كل دولة مش هتهربوا، هنلحقكم بالكلمة مهما كانت مكانتكم، مهما كانت وزارتكم، مهما كانت إمامتكم، ليس لديكم خيار. هتقولوا لا نحن أمة واحدة ومجتمعين في الكلمة وإحنا دولة آمنة وما عندناش المشاكل دي، ده موجودة في مصر، لا عندكم قبل غيركم. إن لم تتبرأوا من هذه الجماعة التي نخرت في الأمة نخرا عندكم وعند غيركم. كلامي واضح؟ برضو لإمام الحرم اللي كان بيخطب من شوية صغيرين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم ومن سلك طريقهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن غفر له بإدراكه وإدراك الصيام. اللهم زدنا تقى ووحد بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.